يقول: فإذا ترقيت إلى مرتبة العشرات صارت الألف عشرة، لأن الألف أصلها واحد، فإذا ضربت في عشرة صارت عشرة. والجيم لأنها في حروف الجمل بثلاثة ألف با جيم، والزاي كانت سبعا فصارت سبعين. فإذا قلبتها حينئذ صارت اسم علي، لأن لو قلنا عشرة وثلاثين كم؟ أربعين، وسبعين مئة وعشرة. فنحن عندنا أبجد هوز حطي كلم سعفص، فالسين العين بكم؟ إذا قلنا أبجد هوز حطي كلم الكاف واللام والميم والنون، أبجد هوز حطي كلم سعفص، السين بعشرة كده، والعين بعشرين سعفص قرشت أخذ رزغ. يعني يقول إننا لو أخذنا هذه الثلاث الحروف وقلبناها، يعني ضربها في عشرة، فإنها تصادف وتساوي اسم علي، تساوي اسم علي بالأرقام. يعني هذا طبعا من باب الألغاز. قال: واعلم أنه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، واعلم أنه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة. أولها الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة، هذا أول حق. يعني إذا توفي الإنسان وترك مالا فإن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وإن كان بعضهم يذكر ثلاثا. قال: الحق الأول الزكاة إذا كانت قد حلت ووجبت في عين المال، والحق الثاني مؤن التجهيز بالمعروف، وقوله بالمعروف يعني لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه تقتير. فإن كان الميت فقيرا أي لا يملك مالا فتجهيزه على من عليه نفقته في حال حياته، على من تلزمه نفقته في حال حياته، حتى الزوجة، بخلاف ما ذهب إليه البعض، لأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن العلاقة الزوجية تنتهي بنهاية الإيه؟ تنتهي بالموت، بمجرد أن تموت المرأة أو يموت الرجل تنتهي على العلاقة الزوجية، ولذلك لا يلزم الرجل أن يشتري أو أن يجهز امرأته، ويجب عليها أن تجهز من مالها، فإن لم يكن لها مال فمن فعلى من ينفق عليها غير الزوج. ولكن هذا القول رده وقال ليس بصحيح، لأن العلاقة الزوجية باقية وممتدة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: يعني لو مت قبلي فإني أغسلك وأكفنك، فلو كانت العلاقة الزوجية تنتهي بالموت لما كان له ذلك. ولهذا يقول الشارح هنا: الواجب على الزوج هو الذي يلزمه تجهيز المرأة ولا تقطع العلاقة، لكن إن كانت غنية تجهز من مالها، فإن كانت فقيرة جهزت من من قبل زوجها لأنه يلزمه نفقتها. حدود الوصية تجاه الحدود الوصية؟ لا، تجهيزها لازم، لكن قال بالمعروف، ومعنى بالمعروف يعني بالشيء الذي تعارف عليه الناس بالتجهيز. قال: فإن كان الميت فقيرا فتجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته حتى الزوجة، خلافا للأئمة الثلاثة، فعندهم مؤن التجهيز في مالها وإن كان الزوج غنيا، وعللوا ذلك بأنه ليس من توابع النفقة، يعني لا يلزمه أن ينفق عليها بعد الموت. ليس كل مالها مجرد وفاته ما أصبر لها مال، المال الذي قبل أن ينتقل للورثة. لأن نحن قلنا الحقوق المتعلقة بالمال، تتعلق بالمال حقوق، منها أول شيء قبل التجهيز قال الزكاة، ثم التجهيز، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. فقبل أن ينتقل المال إلى الورثة لابد أن يخلص من هذه الأمور. نعم ما اسمع نعم. قال خلافا للأئمة الثلاثة فعندهم مؤن التجهيز في مالها، وإن كان الزوج غنيا وعللوا ذلك بأنه ليس من توابع النفقة، وهي تبع للاستمتاع، يعني النفقة تتبع للاستمتاع، وما دامت المرأة قد ماتت فقد انقطع الاستمتاع فتتبعه النفقة، أي فلا نفقة عليه بعد موتها. هذه العلة التي علل بها الأئمة الثلاثة القائلون بأنه لا يجهزها الزوج، وإنما تجهز من مالها أو من من تلزمه نفقتها لانقطاع العلاقة بينها وبين الايه وبين الزوج. والمراد بالأئمة الثلاثة هنا مين؟ غير الشافعية. غير الشافعية، لأنه قال عندنا يعني الشافعية، فهم المالكية والحنفية والحنابلة. قال وقد ذهب يعني الاستمتاع بالموت، وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع. وأما عندنا يعني معشر الشافعية فعلاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويرثها. ها؟ هذا الظاهر على الزوج. نعم. لا، هو الأصل أنه من مالها، لكن لأن التجهيز متعلق بالمال. لكن إذا كانت فقيرة، احنا قلنا على من تجب عليها النفقة، على من تجب عليه نفقتها. فالأئمة الثلاثة استثنوا الزوج، قالوا الزوج لا ينفق وإن كان غنيا، ليس بواجب عليه أن يجهز امرأته. ها؟ العشرة والمعروف لحال يقولون نحن لنا في الحقوق، أما العشرة والمعروف فذاك بالمعروف، يعني إذا هو أنفق من عنده متطوعا فهذا أمر هو التزم به، لكن هل يلزمه شرعا؟ هذا الذي ذهب إليه الجمهور بأنه لا يلزمها، لا يلزمه شرعا. لكن يقول الشافعية لا، بل يلزمه، لأن النفقة هنا يعني كأنها من باب الغن بالغرب، كما أنه يغسلها ويرثها فكذلك يلزمه نفقة. قال والثالث الديون المرسلة في الذمة، يعني الديون المتعلقة في الذمة تخرج قبل قبل الوصية وقبل الميراث. قال والرابع الوصية بالثلث فأقل، فإن وصت بأكثر من الثلث فالأمر متوقف على على إجازة الورثة، فإن أجازوه صح وإن لم يجيزوه فلا يصح. نعم. قال والخامس الإرث، وهو المقصود بالذات، وله شروط يعني للإرث، وأركان وموانع وأسباب. وقد شرع المؤلف في بيان الأسباب والموانع فقال، قال سبط المارديني، لأنه هنا أشار وبين إلى أن يقول هذه التراجم الموجودة في المنظومة، يعني الأبواب المعقودة، هي ليست من صنيع الإمام الرحبي، وإنما هي من صنيع الشراح، الشراح هم الذين صنعوها، ولعل من هؤلاء الشراح سبط المارديني، لأن هذا القول منسوب إليه، فيمكن لمن يريد أن يقرأ فيقول قال سبط المارديني باب أسباب الميراث. أقول الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، كل شيء يتوصل به إلى غيره يسمى سببا، ولذلك وسمي السلم سببا، وسمي الطريق سببا لأنه يتوصل به إلى غيره. يقول وفي الاصطلاح يعني عند الأصوليين والفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود، فإذا وجد السبب وجد المسبب، وهو يضربون مثل لذلك بدخول الوقت، فإن دخول الوقت سبب في صحة الصلاة وفي فعل الصلاة، لكن لو أن الوقت لم يدخل لا تلزم الصلاة ولا تصح. ولهذا قالوا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أي لذات السبب، فالسبب مؤثر في الحكم وجودا وعدما، السبب مؤثر في الحكم وجودا وعدما. وقال والناظم رحمه الله لم يترجم في الأرجوزة شيئا، وإنما ترجمها الناس وبوبوها، فكان ينبغي لمن بوبها أن يقول باب أسباب الميراث وموانعه. قال يعني الناظم أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يقول أقول أسباب الإرث المجمع عليها أي المتفق عليها من قبل الفقهاء أنها ثلاثة أسباب، ثلاثة أشياء، كل واحد منها يوصل إلى الميراث، كل واحد منها يوصل إلى الميراث، كل واحد منها يفيد ربه، والمراد بربه هنا يعني صاحبه، فإن الرب هنا بمعنى الصاحب. ها؟ قال كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه، وهو المتصف به الوراثة، يفيده الوراثة، ما لم يمنعه مانع، فإن قام المانع منع الميراث، لكن إذا قام الموجب وامتنع المانع تحقق الايه؟ تحقق الحكم. قال وهي يعني الأسباب النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، فإن كان العقد فاسدا لا يترتب عليه ميراث، ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات، ويرث به الزوج يعني من زوجته، والزوجة أو الزوجات من إيه؟ من الزوج. والولاء، وحقيقة كان الأولى بالشارح أن يبدأ بالأقوى فالأقوى، أن يبدأ بالأقوى فالأضعف، وأقوى أسباب الميراث هي الإيه؟ النسب، فإن النسب، ولذلك العلماء يقولون موجبات الإرث النسب والسبب النسب والمصاهرة والولاء، النسب والمصاهرة والولاء، فالمراد بالمصاهرة إلا هو الزواج، والولاء العتق. قال والولاء بفتح الواو والمد، يقال ولا ولا يقال ولا. قال هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، أي يرثون من الإيه؟ من المعتق، هذا إذا توفي المعتق ولم يخلف ورثة من النسب ولا من المصاهرة، فعندئذ يرثه مين؟ يرثه المعتق. فإن لم يكن المعتق موجودا ورثه ورثة المعتق لكن العصبة منهم دون أصحاب الفروض، هذا ما أراد بقوله لكن المتعصبون بأنفسهم. وقد يشكل على ذلك البنت، فإنها من أصحاب الفروض، فهل ترثوا من ترثوا معتق أبيها أو لا ترثوا؟ الجواب ترثوا، وإن كانت من أصحاب الفروض لكنها تكون في بعض الأحوال عصبة، وذلك في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله للذكر مثل حظ الأنثيين هذا على هذا التوريث على سبيل العصوبة لا على سبيل الفرائض، لأن الفريضة قدر شيء محدد مقدر في الشرع، وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين شيء غير مقدر. والعصبة هم الذين يأخذون ما أبقاه أو ما أبقاه أصحاب الفرائض، يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفرائض، وإذا انفردوا بالتركة أخذوها كلها، وإذا لم يبق لهم شيء لا يرثون. هؤلاء هم العصبة. والبنت تكون عصبة، لأن البنت تكون عصبة، والعصبة عندنا على ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وذلك الذكور كالابن والابن الابن والأب والجد والعم وابن العم والأخ الشقيق أو الأخ لأب، هؤلاء عصبة بأنفسهم. وقد يكون عصبة بغيره، وذلك كالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت مع الأخ، فهؤلاء عصبة بالغير. فالبنت تكون عصبة بالغير، وتارة تكون العصبة مع الغير. عندنا التعصيب على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ومتى تكون العصبة مع الغير؟ لها حال واحدة: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، يعني تكون عصبة مع الغير إذا كان يعني توفي وترك بنات وأخوات، وترك بنات وأخوات، فالأخوات يرثن هنا على سبيل العصبة، يرثن على سبيل العصبة، أي يأخذن الباقي، ولا تعول المسألة. فمثلا لو ترك توفي وترك بنتين وأختين، أو ترك بنتين وأخت، كيف نوزع التركة؟ نعطي البنتين الثلثين والباقي للأخت أو الأخوات، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كان رجل يورث كلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فهذا دليل على أنه يرثها تعصيبا. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، في حين أنه قال لنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقد بين أن للبنت النصف، وللأخت النصف، وللبنتين الثلثين، وللأختين الثلثين. فلو توفي وترك بنتين وأخت، هل نضرب لكل، يعني نفرض لهم فرض؟ لأننا لو فرضنا لهم تعول المسألة، فتكون عندنا ثلثين ونصف ولا لا؟ ثلثين ونصف تكون المسألة فيها عول. في هذه الحالة لا نجري العول، وإنما نعطي البنتين الثلثين حقهم كامل، والباقي يعطى لمين؟ للأخت. والأخت في هذه الحالة تأخذ أقل من النصف، وهو أنها تأخذ في الحقيقة كم؟ تأخذ ثلث. لماذا لم نعطيها النصف؟ لهذه القاعدة التي ذكرها بقوله والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، فهذا هو باب التعصيب مع الغير. إذن قوله هنا سيأتي له كلام إن شاء الله، وله باب خاص اسمه باب العول. ها المرأة هنا يعني في هذه في حالة العتق، اي المرأة تكون عاصبة بنفسها ليست هنا. نعم، هذا إذا كانت هي التي أعتقت، لكن نحن بنقول لأنه هنا هو بيقول إيش، وين ال نعم قال وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. هو لو قال المعتق معروف أن المعتقة هي عصبة بنفسها، لكن الآن ورثتها، ورثة المعتق، ورثة المعتق، هل كلهم يرثوا من المعتق أو لا؟ هل كلهم يرث؟ فلذلك قال هنا عصبة المعتق بأنفسهم المتعصبون بأنفسهم يرحمك الله. قال والنسب، وهذا هو السبب الثالث وهو القرابة. صفحة 33 والنسب، السطر قبل الأخير قبل الهامش. قال والنسب وهو القرابة، ويرث به الأبوان، ومن أدلى بهما يرث بهما الأبوان، ومن أدلى بهما يعني ومن أدلى بالأبوين مثل الجد وإن علا والعم والأخ، لأن هؤلاء كلهم يدلون بمين؟ بالأب وإن علا، العم يدلي بالجد، والجد والأب، والجد في اللغة الأب في اللغة، الجد يطلق على الأب، وكذلك ابن العم، وكذلك الأخ، الأخ يدلي بإيه؟ بالأب المباشر، والعم وابن العم يدلون بالجد وهو أب لكنه غير مباشر، والأولاد ومن أدلى بهم، الأولاد ومن أدلى بهم يعني ومن ورث بسببهم مثل ابن الابن وبنت الايه وبنت الابن. ها المفروض كان يبدأ بالنسب لأنه هو أقوى أسباب الميراث. قوله قال الإمام له البقري رحمه الله، قوله باب أسباب الميراث. أول نحن فين وقفنا؟ أول باب قوله باب هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب أسباب الميراث، ويصح أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره اقرأ باب أسباب الميراث، فإما أن تقول باب أسباب الميراث أو باب، وأن يكون مجرورا وأصله وأن يكون مجرورا وأن يكون مجرورا. قال على تقدير مضاف محذوف، والتقدير مسائل باب الميراث، مسائل باب الميراث، فيكون يعني فيه الرفع والنصب والجر. ايوه ابدأ، لا مو ببابي، اقرأ بابه اسباب الميراث، لان ابدأ فعل لازم هذا، والفعل اللازم لا ينصب مفعوله، لكن تقول اقرأ باب الميراث. اما ابدأ ببابي او مسائل بابي. ها قال واصله بوابة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فسارت باب، ف فصار باب. ومعناه لغة، الباب في اللغة معناه ايه؟ فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل الى خارج، وعكسه يعني ويتوصل بها من خارج الى ايه؟ واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. وإنما ترجم المؤلفون كتبهم وجعلوها أبوابا وفصولا اقتداء بالكتاب العزيز. ولو قال جعلوها كتبا وأبوابا وفصول لكان ذلك ايه؟ أولى. قال اقتداء بالكتاب العزيز في كونه مترجما مفصلا سورا، ولأن القارئ إذا ختم بابا وأخذ في غيره كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل منه، بخلاف ما لو استمر الكتاب بطوله. كما أن المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا نفس عنه إيه؟ كربة ونشط المسير ونشط للمسير إلى غيره. أحسن، ونشط للسير إلى غيره. وإنما سميت، وإنما سميت إيش عندكم؟ وإنما سميت نحو الأبواب تراجمة لأنها تترجم عما بعدها. وإنما سميت هكذا، وإنما سميت نحو الأبواب، ما الكلام ما هو مستقيم. وإنما سميت نحو الأبواب، إيش المراد بنحو؟ نحو الأبواب تراجم. وإنما سميت الأبواب تراجم، معقول بدون كلمة نحو؟ وإنما سموا الأبواب أو سموا التراجم أبواب. ها، وإنما سميت نحو الأبواب تراجم لأنها تترجم عما بعدها، لأن ما يذكر في الباب ينبئ عنه أو تنبئ عنه الترجمة وتبينه. بس ما يقال فحو، لأن فحو اسم مقصور. على كل حال العبارة هنا غير واضحة. ها؟ طيب إذا قلنا هذا في الأبواب وفي الفصول نقول تراجم. وإنما يعني الباب معروف أنه يترجم له بعنوان باب كذا، والفصل العادة ما يذكر فيه. ها؟ فهل يسمى الفصل ترجمة؟ هذه العبارة التي ما اتضحت لي. قال وإنما سميت نحو الأبواب تراجم لأنها تترجم عما بعدها، لأن ما يذكر في الباب أو لأن ما يذكر في الباب تنبئ عنه الترجمة وتبينه. لأنه غالبا يقول باب في كذا، مثل ما قال هنا باب أسباب الميراث، فقد ترجم وبين ووضح المراد من هذه الألفاظ المخصوصة وهذه المعاني المخصوصة. قوله أسباب الميراث، ويطلق بمعنى الإرث الميراث، وهو يطلق بمعنى الإرث يعني أسباب الإرث، وهو المقصود بالترجمة. المقصود بالميراث يعني الإرث، وهو لغة البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. والانتقال إما حقيقة كانتقال الماء كانتقال المال، أو معنى كانتقال العلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو حكما كانتقال المال إلى الحمل كانتقال المال إلى الحمل، ومعنى انتقاله إلى الحمل يعني أن الإنسان إذا توفي والترك المرأة حاملا فقد يكون الحمل عند موت الميت لم يخلق ولم تدب فيه الروح، ومع ذلك يقدر حياته. ولهذا قال ينتقل هنا حكما، لأنه عندنا انتقال المال إما أن يكون انتقال المال إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما. فالحقيقة للأحياء ولمن تحققت حياته، والحكم لمن افترض حياته. وقد مر معنا ذلك عند الكلام على شروط الميراث. قال أو حكما كانتقال المال إلى الحمل، ويطلق بمعنى المورث بمعنى الموروث، يطلق يعني الميراث يطلق ويراد به الايه الموروث الشيء الذي يورث. قال وشرعا تعريف الميراث في الشرع او تعريف الارث في الشرع، قال حق قابل قابل للتجزي، ومعنى للتجزي يعني للقسمة، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء، لقرابة أو مصاهرة أو ولاء. حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء. فقولهم حق يتناول المال وغيره، قال كالخيار والشفعة والقصاص، فإن هذا كله مما إيه؟ مما يورث ويدخل تحت مسمى الحق. وخرج بقابل للتجزي الولاء، فإنه لا يقبل التجزئة. ولذلك لو اختلف الورثة في أمر الولاء فإن العبد يطلق، العبد إيه؟ يعتق عليه، يعتق ويعود غير المعتق على من إيه؟ على من أعتق. بمعنى لو أعتق كما جاء في الحديث، لو أعتق يعني ولي جزءا من العبد الشريك، لو أعتق جزءا من العبد يعتق العبد عليه وهو ويعود عليه الورثة إيه؟ يعود عليه الورثة بالباقي، يعني يطلبون منه أن يدفع لهم الباقي، إلا إذا لم يكن عنده فعندئذ يكون ثمة حكم آخر. وهذا قد مر معنا فيما درسناه من شرح سبل السلام. قال وخرج بقابل للتجزي الولاء والولاية على النكاح، فإنها أيضا لا تتجزأ، إذ ينتقلان بالموت لمن له حق في العصوبة على الترتيب المذكور في بابه. فينتقل مثلا للابن الأكبر ثم الذي يلي ثم الذي يلي، وهكذا فيما يتعلق بالولاء وحق الايه ولاية النكاح، ولو كان بعيدا، وبقيد بعد موت من كان له ذلك الحقوق الثابتة بالشراء ونحوه، فإن هذه إيه؟ لا تنتقل. وبقيد القرابة الوصية، فإن الوصية ليست إيش؟ فإن الوصية ليست من الميراث، لا تسمى ميراثا، وهي وإن كان حق ينتقل إلى الآخرين لكن لا بسبب القرابة، وإنما هو بسبب آخر وهو ليه؟ وهو الوصية. قال وبقيد القرابة الوصية على القول بأنها تملك بالموت. وقال الشنشوري في شرحه للترتيب، وخرج بقوله يثبت لمستحقه ما إذا اغتاب شخصا وتعذر استحلاله لموته، فإن هذا إيش؟ لا يثبت له الحق، يعني للمستحق الحق لا يثبت للوارث هذا الحق. لو أن إنسانا اغتاب آخر وأراد أن يتحلله وتوفي هذا المغتاب فليس لورثته، لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة. قال وتعذر استحلاله لموته فلا يكفي استحلال وارثه، لأنه ليس حقا للوارث، بل يستغفر الله له كما نقله الرافعي وغيره عن الحناطي. قوله وفي الاصطلاح يعني في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود، أي كالزوجية فإنها سبب للإرث بين الزوجين، ويلزم من وجودها وجود الإرث، ويلزم من عدمها عدم الإرث. فخرج بقوله ما يلزم من وجوده الوجود المانع، فالمانع إذ لا يلزم من وجوده العدم، إذ يلزم أحسن. فخرج بقوله ما يلزم من وجوده الوجود المانع، إذ يلزم من وجوده يعني من وجود المانع العدم. فمثلا لو قلنا الحدث مانع من أداء الصلاة، فلو دخل الوقت لا يلزم المحدث أن يؤدي الصلاة إلا إذا ارتفع، إلا إذا أزال الإيه؟ إلا إذا أزال المانع. وكذلك هنا لو أن ابنا قتل أباه فإنه وإن كان يرثه بسبب البنوة، لكن وجود المانع وهو القتل حال بينه وبين الإرث. وكذلك لو أن الابن كان مولا أي عبدا وتوفي أبوه فإنه لا يرثه لقيام المانع وهو الرق، وذلك لأن الرقيق سبب لتوصيل المال إلى السيد. فلو ورثنا الرقيق معناه أننا ورثنا سيدة، لأن المال عندئذ يكون للسيد، إذ العبد لا يملك شيئا. فلما كان هذا يؤدي إلى توريث من لا يرث كان الرق مانعا. وكذلك اختلاف الدين فإنه فإنه مانع. قال ويلزم من عدمها عدم الإرث. فخرج بقوله ما يلزم من وجوده الوجود المانع، إذ يلزم من وجوده العدم. وخرج الشرط إذ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقوله لذاته راجع لهما أي للوجود والعدم، وذلك كالقرابة فإنها سبب من أسباب الإرث، فإذا قام بها مانع من قتل أو غيره منع من الإرث، فالإرث نظرا لذات القرابة قائم يعني، والمانع منه لا لذات القرابة، وإنما هو لأمر آخر طرأ كالقتل والرق واختلاف الدين. وقال العلامة الأجهوري على المختصر إنما قال بالنظر لذاته لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لعروض مانع أو تخلف شرط، وذلك لا يقبح في تسميته سببا، لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود السبب. هكذا ذكره جمع منهم السنوسي رحمه الله. قوله فكان ينبغي إلى آخره، وهذا الذي قاله تعليقا على أن الإمام الرحبي لم يترجم للأبواب، وإنما الذي ترجم هو هم الشراح. قال فكان ينبغي، يقول لا حاجة لهذا الاعتراف، فإنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه فليس معيبا عندهم، وإنما المعيب العكس يعني أن ينقص. ولا فرق بين أن يكون المترجم المؤلف أو غيره، وإذا كان الأصل مساواة الترجمة للمترجم له للمترجم له وحينئذ فلا اعتراض على المترجم حيث ترجم لشيء وزاد عليه. يعني هذه قضية كما تسمى قضية فنية لا علاقة لها بموضوع الباب. قوله ميراث الورى، قال أسباب ميراث الورى، المراد بالورى يعني الآدميين، أما غير الآدميين فلا توارث بينهم. ها؟ لكن لا ندري فيما يتعلق بالجن هل بينهم توارث أو لا، فإن الجن ليسوا من الآدميين. ها؟ والظاهر أنهم إذا كانوا يملكون فإنهم يتوارثون، أما غير الآدميين فنظرا لأنهم ليسوا محلا للملك. ها؟ فالحيوان لأنه غير مكلف وغير عاقل وليس محلا للملك، ولذلك لا يرث ولا يورث. قال فلا توارث بينهم لعدم تكليفهم كالملائكة عليهم الصلاة والسلام وكالدواب، وأما الجن فهم إيه؟ كالآدميين. ها؟ لا، هو جعل مناط الميراث التكليف، لأن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلف، فأما الملائكة لا يقال إنهم مكلفون. نعم. قال قوله كل يفيد، نعم، قوله ثلاثة باتفاق وعلى الخلاف أربعة بزيادة بيت المال، وهو سبب عام لأنه لجميع المسلمين، والأسباب الثلاثة خاصة، يعني هذا محل خلاف بينهم، هل بيت المال سبب للميراث؟ يعني إذا كان إنسان مات وأدخل بيته وأدخل ماله في بيت المال، بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين لا على مفهومنا في هذه الأيام، وإنما على المفهوم العام، بمعنى أنه أدخل مال العامة، فبيت مال المسلمين يمثل اليوم ما يعرف به بالخزينة العامة، لأن هذا المال إذا أودع الخزينة العامة يصرف. ولا أما بيت مال المسلمين اليوم، البيت أو ما يسمونه بيت المال، هذا أصبح محل الودائع فقط، فلا ينطبق عليه هذا المعنى. قال قوله كل يفيد ربه الوراثة أي الإرث كالزوجين، لأن كل واحد يرث من الأخت من الآخر ما لم يمنع مانع، وكذا الإرث بالقرابة في الغالب. أما الولاء فالعتيق لا يرث من المعتق على ما سيأتي، فكل في كلامه المراد بها الكل المجموع للجميع، أي الكل المجموع يعني مجموع هؤلاء يرث بعضهم بعضا للجميع، لأنه قال حيث فرق بين المعتق والمعتق، فالمعتق يرث أما المعتق لا يرث، ولذلك لا ينطبق عليه كلمة كل يفيد ربه الوراثة، فالولاء بعضه يفيد الوراثة وبعضه لا يفيد، بخلاف السبب وبخلاف النسب والمصاهرة أو الزوجية فإنها تفيد الوراثة في كل، واضح؟ قال فتأمل قوله وهي نكاح، قال وهو عقد يقتضي إباحة وطء بلفظ النكاح أو التزويج أو ترجمتها، ويقع به التوارث بينهما ما لم يمنع مانع، ككون الزوجة رقيقة أو كتابية، ويقع التوارث بينهما في عدة الطلاق الرجعي باتفاق الأئمة الأربعة لأنها زوجة، ولو كان الطلاق في الصحة لا الزوجة المطلقة بائنا في مرض الموت عندنا، عند مين؟ عند الشافعية، خلافا للأئمة الثلاثة فإنها ترث عند الحنفية ما لم تنقض عدتها. لا البائنة، يعني لو طلقها ثلاثة فلا بينونة أو الثالثة وهو في مرض الموت، عند الأئمة الثلاثة أو عند الشافعية ينفذ الطلاق ولا إيش ولا ترث، يعامل بنقيض حكمه. لكن إذا كان في هذا مصلحة، نفرض أن رجلا مريضا ما عنده أحد، وخصوصا في مثل أيامنا هذه الخوادم، والخادم ليس لها الحق أن يعني تخدمه خدمة خاصة، فلو تزوج بها من أجل الخدمة فهل فما الضير في ذلك؟ فكونها تتحمل مرضه وتخدمه، فإذا مات جاء الأبناء وقال والله هذا تزوجها في مرض الموت ولا يترثه، يعني الحقيقة هذا مقابلة الإحسان بالإساءة. قوله وولا، وهو لغتنا القرابة، يقال بينهما ولاء بالفتح أي قرابة، وشرعا ما ذكره الشارع، وهو إيش قال في الولاء؟ وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، هذا هو تعريف الولاء. وعرفه بعضهم بقوله هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه، وهو لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وآخره وأخره المصنف عن النكاح لأنه يورث به من جانب واحد دون النكاح، لأن النكاح يورث به من إيه؟ من الجانبين. لا يوهب ولا يورث، هو ولا ما ترك؟ لا، احنا بنقول الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. أظنه يعني لا يوصى به للغير، لا يورث، هذا الظاهر، مش لا يورث، لأنه يورث فعلا، لأن الأب لو أعتق ابنه يرث ما يتعلق بالعتق، فلو توفي المولى بعد وفاة المعتق يعني الميراث يكون لمين؟ لمقلنا للعصبة بالنفس، لعصبة المعتق بالنفس. لكن الصحيح أنه لا يورث، يعني مثلا يأتي إنسان ويقول أنا أوصيت بولائي من فلان لفلان، هذا الذي لا يجوز، غير وارد، بمعنى لا يوصى به، وإنما يورث